الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في أن المنطق القديم كان يرى أن القضية التجريبية والمتواترة من القضايا الأولية الضرورية الثابتة في الذهن البشري، نظير الكل أكبر من الجزء. والسيد قدس سره ذكر بأن هذا الرأي باطل. الصحيح أن القضية التجريبية والمتواترة إنما يحصل اليقين فيهما بواسطة حساب احتمال بالشكل الذي بيناه فيما سبق. وقلنا أيضا يستفاد من كلامه قدس سره وجهين لإبطال الرأي القديم. الوجه الأول هو أن الكبرى في القضية التجريبية ماذا كانت؟ هي الصدفة لا تتكرر. هذه القضية وهي الصدفة لا تتكرر بنفسها قلنا تجريبية، لأنه لو سألنا مدعيها فقلنا له من أين لك أن الصدفة لا تتكرر؟ لأجابنا بأني لم أشاهد، عليكم السلام ورحمة الله، يوما أن الصدفة تكررت. إذن هذه القضية بنفسها تجريبية، فلا يصلح أن تكون هي المستند لحصول اليقين في القضية التجريبية. مثل قضية التجريبية مثل ما قلنا الأسبرين أن للشفاء هذا، وإلا قلنا أنه متخص. هذا الوجه الأول، عليكم السلام. والوجه الثاني كان أنه نحن نرى بالوجه أن ظروف المخبرين بالتواتر ونفسيات المخبرين كلها لها الأثر في سرعة حصول اليقين وبطء حصوله، وهذا دليل على أن المنشأ لحصول اليقين في القضية المتواترة والتجريبية هو حساب الاحتمال، لأن حساب الاحتمال يتأثر بذلك. هذا حصيلة ما ذكرناه مختصر ما ذكرناه بالأمس، فقالنا التطبيق هذا إنما حتى التطبيق العبارات كل شيء يعني، وإلا هذا مشروع ولكن الصحيح منا خلنا نقرأ. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة، هذا اليقين يقين موضوعي يعني مو ذاتي ولكنه استقرائي، يعني استقرائي قلنا شنو؟ يفترض السيد علينا كما قدم على اليقين الحاصل من حساب الاحتمال يسميه استقرائي، وأن الاعتقاد هو أعطى تفسير هذا يقين موضوعي استقرائي يعني هذا قاعد يفسره، وأن الاعتقاد بها حصيلته بها يعني ديما بالقضية التجريبية والمتواترة حصيلة تراكم القرائن الاعتماد الرحمنية عن القيم الاكمالية الكثيرة في مطب واحد. طبيعة الرحمنية كنت تجمع على مطب واحد مركز واحد وهو الاكثرية قلل الشفاء يكون كلها مركز قول هذا حتى يصل اليقين. وانا راح انطبق هم على المتواتر ومع التجريدية يقول فاخبار كل مخبر هذه القضية المتواترة فاخبار كل مخبر هذا المخبر الاول الذي اخبرنا بحديث الغدير قرينة احتمالية لانه قرينة احتمالية على الصدق يعني على المطابقة للواقع لكن هذا قرينة احتمالية مو جهمية. ليش مو جهمية؟ من المحتمل انه خبر باطل غير مطابق للواقع لذلك يقول قد يسبر ومن المحتمل بطلان وما بطلان هذه القرينة يعني في الحقيقة هذا اخبار مو قرينة على الواقع مو قرينة على الصدق لإمكان وجود مصلحة مطابقة هذا اكو مصلحة تدعو لمن تدعو المخبرة الى الكذب فاذا كل اخبار قرينة على الصدق لكن قرينة قلنا احتمالية مو جزمية بدرجة مثلا ماذا 1% مثلا هذا وين في القضية المتواترة نفس الكلام في القضية التجريبية لما هذا الشخص يبنى على الأكثرية الشخص الأولي ويشتر هذه الأولى هذا التناول الأول قرينة احتمالية مو جزمية أما تعلمها على أن العلة للشفاء هي حد الأكثرية وكل اقتران بين حادثتين هاي تفضل التجريبية كان في المتواتر الآن نزل التجريبية وكل اقتران بين حادثتين يا حادثتين التناول والشفاء الذي حادثتين هل اقتران بيناتهم قرينة احتمالية على العلية بينهما بين حادثتين يعني أن التناول علية علم للشفاء قرينة نمو جسمي 1% ليش؟ ومن المحتمل بطلانه بطلان هذه القرينة المحتمل أن العلة ليست هي التناول ليش باطل؟ لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة يعني مقبول عنه نائم اليوم فيه فلذلك شوفي غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية الحادثة الثانية كان الشفاء غير أنها اقترنت هاي الحادثة الثانية وهي الشفاء بالحادثة الأولى يعني بالتناول لا تقول شيء إذا كانت النوم هي العلة يحتمل هي العلة شلون لما انبلع الحباية شوفي نقول لك بلي غير أنها يعني الحادثة الثانية وهي الشفاء اقترنت بالحادثة الأولى يعني بالتناول صدفة مو من باب علية الأسبابية فإذا لحد الآن شو الخبر أنه كل خبر هاي سل متواتر وكل اقتران هاي وين سل تجريبية كل اقتران وكل خبر قرينة احتمالية فإذا أمينا كل خبر إلى الخبر الثاني وإلى الثالث وإلى الرابع وهكذا ونفس الشيء من فعل قولها وين في التجريبية ضمينا كل اقتران أولي إلى الاقتران الثاني إلى الاقتران وهكذا قرائن الصدق حينئذ تقوى لما نجمعها قد يتكون أصبحنا فإذا تكرر إذا فهمنا أنه كل إخبار قرينة كل اقتران قرينة احتمالية فإذا تكرر الخبر هاي في المصرات أو الاقتران هاي وين في التجريبية راح القرائن الاحتمالية شنو قرائن الصدق تزداد تعددت القرائن الاحتمالية وراح يزداد احتمالا احتمال القضية المتواترة يعني قضية المتواترة شنو هي قضية الغدير راح يزداد احتمال وقوع قضية الغدير هاي في المتواترة أو يزداد احتمال القضية التجريبية هاي التجريبية عضب على المتواترة وهي شنو قضية التجريبية أن الأكثرين علة للشفاء راح احتمال علية الأكثرين للشفاء احتمال وقوع حديث الغدير راح يقوى حينها وبالعكس راح ينقص يتناقص ياهو الاحتمال المقابل يعني احتمال عدم وقوع حديث الغدير واحتمال عدم الغدير وتناقص حاطط ألف ثلاثة وتناقص مو وتناقص وتناقص وهنا فيش قال إذا تكرر الخبر أو الاقتران تعدد القرائن وازداد احتمال القضية متواترة والتنبيهية وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح ياهو احتمال النقيض قريبا من الصفر جدا فيزول تلقائيا لرآلة احتمال النقيض لرآلة الشديدة. ونفس الكبرى يقول السيد قدس الروح مما يدل على بطلان رأي المنطق القديمة من أن الكبرى وهي صلاة الكبرى الذي استرادها كبرى وين في القضية التجريبية هي بنفسها تجريبية. فإذا كانت بنفسها تجريبية إذا نستنتج أن القضية التجريبية وهي أصبرين أن للشفاء لم يحصل اليقين فيها بسبب هذه القضية وهي الصلاة الكبرى. يعني هذه القضية بنفسها تجريبية ولو كانت هي المستند يظن التخصص. إذا المستند دار حساب الاحتمال ونفس الكبرى التي استرارها المنطق القديم شنو هي الكبرى التي استرارها المنطق القديم وهي كبرى واحدة قلنا في التجريبية والمتواترة واحدة قلنا عنها وهي الصلاة الكبرى ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا لأن لم يشأ الصفة الكبرى نقدر نقول عدم المشابهة لأن ما جاءت في يوم من الأيام الصفة الكبرى. ومن هنا نجد يعني من هنا شنو يعني من أجل أن المسند لحصول اليقين هو حساب الاحتمال وليس الكبرى التي يذكرها المنطق القديم وهي الصفة الكبرى. من هنا هاي الدليل الثاني الذي أنا ذكرته يستفاد من كلام السيد على إبطال الرأي القديم. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة مثل قضية الحديث القديم والتجريبية مثل الأشبرين عنه حصول اليقين يتبق بي من جنة بالمخبرين إذا كانوا المخبرين ظروفهم نقياتهم في هذا الأثر نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والقضية التجريبية حصول اليقين يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمال نفسها الذي يقوي شنو هو الذي يضعف كل ما يكون المخبر ثقة ويكون ماذا بلدانهم بعيدة كل ما ماذا حصول اليقين فيه أسرع وأقوى يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمال نفسها. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح إيش راح يصير حصول اليقين أسرع كان حصول اليقين من تجمع القرائن أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال مصلحة الاستناد إلى مصلحة لأن الذي أخبرنا واحد من إفريقيا وواحد الثاني الذي أخبرنا من بحديث الغدير من اليمن وكأواكم تقتضرهم الناس ما إلهم احتمال مصالح إلهم جدا بحيث لذلك الذي إفريقيا شنو مصلحة في أن يكذب مثلا فكلما افترضنا على أن المصلحة في الكذب ضعيفة كلما حصل اليقين في الأرض. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التوازن مفردات التوازن شنو إخبارات إخبار هذا وإخبار ذا وإخبار الثالث وإخبار الرابع حيث هم مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الكذب للمصلحة احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو أن يجذب وضع حديث الغدير تدعو إلى الإخبار بصورة معينة وهو يخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ينقل ترى الصورة واحدة ينقلها والثاني ينقل نفس الصورة والثالث ينقل نفس المفروض والرابع ينقل نفس اللفظ عنه فمن البعيد أن دول مصالحهم كلهم اتفقت عليهم على أن يكذبوا بكذبة واحدة تدعو للإخبار بصورة معينة إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارج هاي إما تعليل إما يبعد وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل منها احتمال المصلحة ليش يبعد؟ إما لوثاقة المخبر موثقة الجديد أو لظروف خارجية نعرف هذا بعيد إنسان في منطقة بعيدة ما نختلط وياه فاحتمال أنه يجذب لمصلحة كله بعيد يقول كلما كانت مفردات التواتر يبعد بلا احتمال سبب المصلحة، حصل اليقين، حصل اليقين بسببها، بسبب بني المقدات بني الاخبارات بصورة اسرع. هاي وين في الخبر المتواتر نفس الحكي تعال وين في القضية التجريبية، لكن بدل المفردات التواتر بدلها بيها بالاقترانات. الاقترانات اقتران تناول هذا الاقترين يامن ويا الشفاء، هذا الاقتران الاول والاقتران. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فانه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة اضعف، العلة المفضولة عنها كلما كان اضعف. شلون اضعف؟ يعني انا اليوم لا نايم، نوم هم ما نايم، ولا شارب ماي برتقال، ولا من الاحتمالات، من احتمال وجود علل اخرى للشفاء، فراح يقوى يا احتمال يقوى احتمال ان العلة هي قبل الاخترين. وهذا الثاني لما نشوفه اليوم انه لا هو نايم، لا شارب صارب مادة اخرى، لا لا لا لا، فيقوى احتمال ان العلة هي ماذا؟ الاخترين. وهكذا يكون احتمال العلية فصول اليقين بالعلية راح ينهد يحصل بسرعة. فإنه وكذلك حاجة الاقترانات المتكررة بين حادثة، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظور أضعف. ليش أضعف؟ من باب أنه يوم ما نايم ندري وما شارب مادة أخرى، كان في قرينة الاحتمالية لكل اقتران، الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية يصير أقوى، وبالتالي في فصول اليقين شنو؟ أسرع. وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا يعني هذه تأثر سرعة حصول اليقين وبطء حصوله بما بما ذكرنا بالظروف المعينة والنفسيات المعينة للمخبرين يكون وكلما ذلك. وليس ذلك يعني هل اختلاف التأثر دليل على أن المنشأ حساب الاحتمال لحصول اليقين، يعني قلنا حساب الاحتمال هو الذي يتأثر. وليس ذلك إلا يهويت ذلك يعني سرعة حصول اليقين وبطء باختلاف ماذا؟ الظروف والكرب. إلا لأن اليقين المنشأ، منشأ اليقين في المصلحة والتجريبيات ما هو؟ ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس مشتقا. هذا اليقين ما ناشئ منين؟ اليقين بأن حب الأسفرين علة، واليقين بحديث الغدير ما ناشئ من ذيك القضية تصلى تتكرر، من قضية عقلية أولية تلك الكبرى التي يسببها المنطق الخبيث، وإن لا كان ذلك المنشأ يكون هل تأثر بعد من لاحظ سرعة حصول اليقين وبطء يكون شيء من لاحظ عنه اللاحظ. الآن عرفنا أنه الخبر المتواتر ينشأ اليقين فيه من حساب الاحتمال، يعني من تجميع القيم الاحتمالية. حينئذ نطرح السؤال التالي، ماذا يلزم في عدد المخبرين؟ عددهم عدد المخبرين ماذا يلزم فيه؟ مئة لابد، او لابد يكون عدد المخبرين اشقد؟ 200 300 اشقد؟ يقول قدس السر عدد معين من الدف بل كثير، لابد كثير مخبرين كثيرين، لكن اشقد كثيرين؟ يعني ما نقدر نحدد تحديد وغير. ليش؟ لان حساب الاحتمال يتأثر، حصول اليقين بحساب الاحتمال يتأثر بعوامل بعضها موضوعية وبعضها نفسية ذاتية. شلون؟ عوامل الموضوعية، المقصود من عوامل الموضوعية يعني العوامل اللي بيتأثر عند كل إنسان، ما تختص بإنسان دونه إنسان آخر، هاي نسميها عوامل موضوعية. هاي مقصود والنفسية في السؤال مثل ما؟ مثل اختلاف المخبرين في الوثائق، فكلما كان المخبر شديد الوثائق هذا يصير عامل مساعد علينا على سرعة حصوله يقين. هذا نسميه عامل موضوعي. ليش؟ لأنه ما يختص هذا للإنسان دونه. كل إنسان إذا عرف أن المخبر شديد الوثاقة شديد الذكاء والالتفات وفي حصول اليقين سوف يخير له أشقر. وبعد من العوامل الموضوعية اختلاف القضية الغرابة وعدم الغرابة. فكلما كانت القضية غريبة كلما حينئذ حصول اليقين راح يصير أفضل. مثل اجوا جماعة أخبرون بأنه وجدنا إنسان مثلا له 20 قرص 30 قرص أكثر مثلا بعد يصير أشد غرابة. هذه القضية ما دام غريبة فحينئذ حصول اليقين إيش راح يصير؟ بينما إذا القضية كانت مهلوفة لا حصول اليقين حينئذ إيش راح يصير؟ هذا هم نسمي عامل موضوع. ليش؟ لأنه ماذا؟ لا يختص بإنسان دونه. ونقرأ العوامل الموضوعية من العبارة ما خداعي أبينها من الخارج. وعندنا عوامل ذاتية. ذاتية يعني شنو؟ يعني لا تختص بإنسان دون إنسان آخر. مثلنا أكو ناس إنهم قابليات عن الاحتمال الضئيل جدا يتمكن ذهن أن يحتفظ ويأثر بذلك الاحتمال الضئيل. مثل واحد بالمليون الشوف أكو بعض الناس ماذا يحتفظ بهذا الاحتمال ويأثر فيه. وإنسان آخر ماذا لا شوف على أنه هذا الاحتمال كالعدم يكون عنده. الإنسان كلما إلى ماذا ذهنية واسعة وذكاء واسعة وفضيلة واسعة كبيرة كلما لعل احتفاظه ما أدري يقل وأنه ماذا يزيد لا يزيد احتفاظه. لكن الإنسان العادي السوقي ما يتمكن يحتفظ بهذا الاحتمال على أي حد. فلذلك الإنسان السوقي يصرف على يقين لأن هذا الاحتمال البطيء يثنى عنده. أما غير هذا الاحتمال البطيء ما يثنى عنده فحصول اليقين عنده يصير أفضل. هذا شو نسميه؟ عامل ذاتي. ليش ذاتي نسميه؟ لأن يختلف فيه إنسان عن إنسان ما يعم جميع البشر. أو بعد من جملة العوامل الذاتية الأمور القبلية. الأمور القبلية التي أعرفها أنا عن الحادثة الهادث. مثلا هسا إذا يجيني أعرف مخبر يخبرني بأن معاوية نصب النبي صلى الله عليه وآله خليفة المسلمين مثلا تشوفني على ناس حتى إذا أنت إجاني أو أنت يقين يحصل. ليش؟ لأن أنا أعرف معاوية فيما سبق وأعرف عداء النبي صلى الله عليه وآله له. فكيف يمكن أن ينصب النبي صلى الله عليه وآله خليفة بينما لا في حق الإمام علي سلام الله عليه لا شوف يصرح حصول اليقين. لأن أعرف الإمام علي مكانته وأعرف حب النبي له صلى الله عليه وآله عليه. وبعد من جملة العوامل هذا عامل ذاتي. ليش؟ لأنه هذا يختلف فيه إنسان عن إنسان. الذي يعرف سوابق معاوية لا يصبح عنده حصول. أما الذي ما يعرف قد يحصل. ومن جملة العوامل الذاتية العواطف الذي عند الإنسان والمشاعر الذي عند الإنسان. تشوف عند بعض الناس عندهم حصول ظن صفاء القلب. ومحسن لما يخبروه عن فرد شخص كرامة لشخص معين، شوف أخر يتيقن فيها لأنه مو عنده نفسية طيبة، هو ظل ماطع عنده. فهيش إنسان من مخبرين ثلاثة أو أربعة لعله يحصل لماذا اليقين، لكن تشوف ماذا إنسان قد ماذا مو صالح لأصل عنده ماذا بالعكس، فصالة الفساد وسوء الظن في كل شخص هذا تشوف يقطع عند حصول اليقين. فالنفسيات هم مات إلها والمشاعر والعواطف هاي إلها أثر، هاي نسميها عوامل ذاتية. ليش؟ لأنه يختلف فيها إنسان عن إنسان آخر. فإذا النتيجة لحد الآن هكذا عرفنا النتيجة أن عدد المخبرين في الخبر المتواتر ليس له حد معين، فقد يحصل اليقين في المتواتر بعشرة وقد لا يحصل بمئة، والسبب في ذلك يعود إما إلى أنه حصول اليقين في الخبر المتواتر يرتبط بتجميع القيم الاحتمالية، والقيم الاحتمالية تتأثر بعوامل موضوعية وذاتية كما بينا. والضابط في التواتر الكثرة العددية، لكن الكثرة بأي مقدار، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة، مئة أكثر أقل، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين. بسبب اليقين بالقضية المتواترة، القضية المتواترة هي حديث الغدير، لأن ذلك يتأثر حصول اليقين يتأثر بعوامل موضوعية، لأن ذلك عن حصول اليقين يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة، من حيث الوثاقة والنباهة، فكلما كان المخبرون أشد وثاقة ونباهة يحصل اليقين بصورة أسرع، ونحتاج إلى حصول اليقين يتأثر بعوامل موضوعية، لأن ذلك عن حصول اليقين يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة، من حيث الوثاقة والنباهة، فكلما كان المخبرون أشد وثاقة ونباهة يحصل اليقين بصورة أسرع، ونحتاج إلى مخبرين بدرجة أقل مو أكبر. ومن عوامل الموضوعية تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، واحد يعيش في إفريقيا وله آراء ومسالك وظروف خاصة، بينما هذا الثاني لا، إلى طبيعي الأشخاص الذي أخبروا إذا آراءهم ماذا، واحد ماذا متدين وواحد غير متدين مثلا، والمتدين هم أصناف أصول كل واحد إلى فرد رأي، كلما آراءه مختلفة، لكن مع ذلك هم يخبرون ديما بخبر واحد، حينئذ حصول اليقين إصراح يصير أسرع، ليس كان احتمال وجود مصلحة واحدة إله يشتركون بها في الإخبار الكاذب، يصير احتمال ماذا ضعيفا، آراءه مساركه متباين المطلوب. ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين بيناتهم يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية، داعي هاي المصلحة إليه يعني للكذب إلى هذا الإخبار الخاص بالنسبة لجميع أولئك المخبر، هي هاي المصلحة الواحدة والذي دعسهم على ما بينهم من اختلاف في الظروف. إذ بقدره أبعد بحسابه احتمال، هاي أبعد يصير بمن يدوب، إذ بقدر ما يشتد التباعد يصبح احتمال اشتراكهم في كون هذا الإخبار الخاص لا مصلحة، يصبح هذا احتمال اشتراكهم أبعد بحسابه احتمال، فيبقى حينئذ يصبح حصول اليقين. ومنها نوعية القضية المتواترة. يعني شنو نوعية؟ يعني كونها مألوفة أو غريبة. فإذا غريبة أصول اليقين يحصل، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا، عكسيا علمك لحصول اليقين، وعامل مساعد، عامل عكس. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد او يقرب بحسب بحساب احتمال افتراض مصلحة شخصية في الاخبار. درجة الاطلاع على الظروف، انا ادري هذا الشخص ظروفه ما تقتضي ان تكون الى مصلحة في ان يكذب هذه الكذبة، ان يخبر كاذبا. انسان مثلا يعيش في مكان قديم منزوي، وهكذا الانسان الاخر، هذا الظروف يبعد انه الى مصلحة دينا في ان يكذب. فكلما اطلعت على ظروف المخبرين وانها ظروف تبعد احتمال وجود مصلحة في الكذب، حصول اليقين راح يصير اكثر. وبالعكس اذا ظروف تساعد على وجود مصلحة راح يصير حصول اليقين اكبر. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، يعني مدرك شهادتهم، فد مرة مدرك شهادتهم حسي، وفد مرة مدرك شهادتهم ماذا؟ حسي. إذا كان حسي هذا يقول رأيت الهلال، الثاني يقول رأيت الهلال بأم عيني، الثالث ما يقول رأيته بأم، وهكذا. هذا مدرك ومدرك حسي، حصول اليقين راح يصير أسلم. أما إذا حسي يصير أبطى. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة، شلون حسية مباشرة؟ كنزول المطر، كلهم يقولون شفنا المطر ينزل، هذه الشهادة حسية بعض. وبين من ففرق بين الشهادة بقضية حسية وبين من والشهادة بقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر شخصية، مثل من العدالة، والعدالة مو من الأمور الحسية، لا بحاسة السمع لا بحاسة البصر وغير ذلك من الحواس، ما أقدر أحصل علينا على العدالة، وإنما العدالة من ماذا؟ من آثار. أراه يصلي صلاة الليل، أراه يصلي الصلوات الواجبة، أراه لا يرتكب ماذا المحرم، هاي آثار حسية تكشف عن هذا الأمر الحسي. فشهادتهم بالعدالة شهادة بمن؟ بأمر حسي له آثار حسيه. اهنان حصول اليقين يصير اقطع بلي، وقضيه ليست شخصيه وانما لها مظاهر شخصيه كالعداله. ليش يعني يختلف؟ يقول وذلك لان نسبه الخطا في المجال الاول لانه مشتبه عيونه عصيرات واخضر، انا بناء مطر قاعد ينزل، يقول احسن نسبه الخطا اقل منها في المجال الثاني. ليش اقل؟ لانه يمكن التشفي يصلي صلاه الليل، يعني كل واحد يصلي صلاه الليل ماذا؟ خوش عادي هو عادي، او يسبح او مثلا يقرأ او غير ذلك. وبهذا كان حصول اليقين في المجال الاول يعني في مجال الاخبارات الحسية اسرع الى غير ذلك من العوامل. هو الانسان يتفكر في الحقيقة يطلع العوامل بوجده الى غير ذلك من العوامل التي يكون تأثيرها ايجابا او سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجة الاحتمال. تلك العوامل يتؤثر في شدته، في شدة ماذا؟ القيمة، وفي ضعفها. وأما العوامل الذاتية الذي يعني ماذا؟ خص إنسان بعض الناس دون بعض، فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. احتمال الكذب أكثر وصل إلى أي درجة؟ درجة واحد بالمليون. اكو بعض الاذهان يمكن ان تتحفظ بهذا الاحتمال، واكو بعضها لا، فالذي ما تتحفظ يصل الى يقين. فان هناك حدا اعلى من الضآلة لا يمكن لاي ذهن بشري ان يحتفظ بالاحتمال البالغ اليه، مثل من واحد بالمليار، هذا جدا ضئيل ما يتمكن به ان يتحفظ بهذا، هذا العدم يصير. لا، اكو بعض درجات للاحتمال يمكن ماذا؟ ان يحتفظ بها ذهن دون ذهن، مثل واحد بالالف. الانسان السوق ما يحتفظ بهذا الاحتمال في حكم عدم يصير عنده، لكن غيره لا يتحفظ على هذا الاحتمال. مع الاختلاف في هذا الحال بين البشر أي بين البشر يمكن أن يحتكم فيه مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من اختلافنا. أما احتمالات كثيرة لكن ما وصل إلى ذلك الحال واحد مليار بس في احتمالات كثيرة مثل واحد بالألف يختلف فيها بعض يتحفظ بيها بعض لا يتحفظ بيها. أقول بالنسبة إلى ما هو أكبر مو المقصود أكبر منين من ذلك الحد الذي ذكرنا فيما سبق وهو واحد بالمليار هو إلا هذا ما يمكن التحفظ به احتفاظ عليه اختلاف يمكن أن يصير به فمقصود الخير أكبر يعني في نفسه كبير هو احتمال في نفسه كبير واحد بالألف أغلب البشرية تختلف فيه هذا المقصود. ومنها المبتنيات القبلية التي توقف ذهن الإنسان وتشر في حركة حساب الاهتمام لأنه أنا أعرف عن هذا الشخص بعض الأمور أنت بتعرف أنا الذي أعرف عن المهم حينئذ أصول اليقين إلي إيش راح يصير أفضل المتنات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشر في حركة حساب الاهتمام ما تخليه يوصل إلى درس اليقين هذا الاهتمام وإن لم تكن إلا وهما خاصا لا منشأ موضوعيا له يمكن على انه انا قد اشياء اعرف ان كل توقعات هذا بناءي انا مخرج ادي لكن هو انا متوقع مخرج ادي لكن شلون ما شلون وين كنت متوقع ما زلت اعتقد انه مخرج ادي حصول اليقين الي صحيح يصير اخطا. ولذلك اذا نقلوا لك فرد كرامه في حق بعض الاشخاص انت ما دام ذلك الشخص ماذا تعرف بالمزين فلذلك الكرامه حتى لو اخبروك بها شيء 5 10 يقين ماذا ما يحصل لكن ذلك الشخص الذي ما يعرف عن الموزين يحصل لذلك اليقين. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص هذا الذي بينه أنه أكبر الإنسان إلى حسن سريرة حسن باطن صفاء باطن يحمل الناس أفعالهم دائما على الصحة هذا الإنسان تشوفه لما يخذ روس بخبر بكرامة من الكرامات عن شخصه رأسا يصل إلى ماذا بعشرة لعله يصل لليقين. أما ذلك الإنسان الذي إلى سوء ظن العكس. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد مثل شنو صفاء الباطن وحسن الظن الذي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن احتمالية هذا الذي إلى خفاء باطن تشوف المخبر الواحد يجعل احتمال تتخشجات بجرد تتخشجات مو 1% يجعل 10% أما ذلك الإنسان الذي ما أنا صفاء بالباطل لا يجعل ماذا احتمال تطفش جد 1% فلذلك ذاك يحتاج إلى مخبرين أكثر. أما هذا الذي إلى صفاء باطل يحتاج إلى مخبرين أقل التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه القرآن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل. هذا الذي إلى صفاء باطل الاحتمال الضئيل حين أدى الاحتمال ذلك كلهم كاذبين مثل نشكر احتمال 1% الذي انا حصل ظن هذا احتمال ما يحكي له ما يجيب له بعد يرى له كل حدث سبب شنو هو حصل ظن يخلي ما يعتني علما ويترك هذا الاحتمال فيحصل له يقين. اما ذلك الذي ما له حصل ظن بالحقيقه سيأثر عند هذا الاحتمال او من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل يعني اثنيناتهم عنده احتمال 1% ان دول كاذبين المخبرين وعن هذه القضيه الذي اخبروا بها كاذبه لكن هل الاحتمال الضئيل اللي هو 1% هذا الشخص الذي إلى حسن ظن تشوفه يضعف عنده يزول أما ذاك لا يزول عنده أو من قدرته على تشبث الاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه مع الاحتمال الضئيل إيجابا أو سلبا فقد يتفاعل معه بسبب حسن الظن إلى درجة ما غير السلب يكون حسن ظن الموجب لسلب ذلك الاحتمال وقد يتفاعل معه بدرجة الإيجاب على نحو الإيجاب بأن يصرف إلى حسن ظن أكثر ظن فيرى هذا الاحتمال موجود. موضوع جديد محصلكم الخبر المتواتر على شكله مرة ليست له واسطة ومرة له واسطة الذي ليست له واسطة مثل من مثل الجماعة الذي عاصروا النبي وعاصروا حديث الغدير يجون هم أنفسهم يخبرونه بأنه شاهدنا النبي صلى الله عليه وآله ارتقى المنبر وقال كذا وكذا في حق الإمام. هذا نسميه تواتر بلا واقع، لأن قاعد يخبرون مباشرة عن الواقع، ومرة لا إخبار مع الواقع، كما هو الحال في حديث الغدير بالنسبة إلينا، فإنه الذين يخبرون بحديث الغدير هم لم يعاصروا حديث الغدير بأنفسهم، وإنما ينقل شخص عن شخص آخر الحادثتين. إذا كان الخبر المتواتر بلا واسطة فنأتي فيه كلامنا المتقدم، هذا الذي تكلمناه كله، شنو الذي بيناه؟ أنه نجمع قيم الاحتمالية، هذا المخبر الأول احتمال صدقه شديد 1%، نضيف إلينا الاحتمال صدق الثاني وهذا إلى أن يحصل اليقين. وأما إذا كان الخبر المتواتر مع الواسطة، إهنا ماذا نفعل حتى يحصل لنا اليقين؟ هناك طريقان لتحصيل اليقين في مثل الخبر المتواتر مع الواسطة. الطريق الأول هو الطريق المعروف الذي يقولون لابد أن يحصل التواتر في كل طبقة، يحصل التواتر في كل طبقة. يعني شو التواتر في كل طبقة؟ يعني الذي أخبره بحديث غدير مباشرة شقد كان الذي أخبره بالمباشرة وحصل التواتر شقد كان حتى يحصل التواتر مثل شقد ليه؟ مثلا أقول مثلا ليه؟ هذا الطريق الأول شيده يقول يشترط أن يحصل تواتر في الإخبار عن إخبار الأول. إخبار الأول ياه مثل الذي الشاهد الأول المخبر الأول بحديث الغدير مثل من؟ سلمى الفارس رضوان الله عليه، فيكون 100 يخبرون ماذا عن سلمى، أو 100 يخبرون عن من؟ عن أبيك وهكذا. يعني هاي فاق تواتر ويت في الطبقة الثانية، يعني كم 100 راح يصير؟ كل واحد يحتاج نشقيت 100، فمية في 100 10,000 يحتاج. هذا الذي أخبر عن أبي ذر مثلا، من هو؟ نفترض اسمه مثلا، نفترض له اسم معين، ها؟ مثل زيد نفترض، هذا الزيد الذي أخبر عن أبي ذر هم لابد الإخبار عنه يحتاج إلمن إلى 100، يعني يكون 100 يأتون يقولون ماذا؟ أخبرنا ايش قد راح يصير يعني في الطبقة نخرج قد راح يصير العدد الذي نحتاجه راح يصير اكثر، يكون تضرب 100 في 10,000 يعني ايش بعد راح يصير مليون وهكذا، فالتواتر يصير وهذا صعب راح بعد راح يصير حديث الغدير ومن هذا الطريق تقريبا. فاذا هيك فرضنا حينئذ يحصل ماذا؟ يقين. ليش؟ لان دول المليون لما اخبروني راح يحصل يقين ديما بشهادة من؟ بشهادة 10,000، والـ10,000 إذا ثبت شهادتهم باليقين راح يحصل يقين ديما بشهادة 100. هذا هو الطريق ماذا؟ الأول. والطريق الثاني أسهل من هذا، أن نجمع القيم الاحتمالية لهذه القضية. يعني ايش نقول؟ حينما أخبرنا الشخص عن من؟ لا عن قضية الغدير، بل عن وجود شاهد في قضية الغدير، ويخبرنا أنه موجود نخبر احتمال صدق الجد ووقوع الحادثة الجد يصير، احتمال صدق ووقوع الحادثة الجد يصير، هذا نجي عواما وهي القيمة الثانية. يعني نأتي للمخبر الثاني نقول هذا المخبر الثاني لما أخبرنا بوجود شاهد آخر، بوجود شاهد عن قضية الخديجة، شاهد آخر طبيعي. حينئذ نقول احتمال وقوع قضية الخديجة، قضية الخديجة التي المفروض ماذا لم يشهد بها شاهد، وإنما شهد شاهد.